أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. نقول مساجد الله صلى الله عليه وسلم دي سكسينفي le croyant ne se rassasie pas d'un bien qui longtemps jusqu'à la fin soit le paradis. إذن كنا تكلمنا عن تفسير آيات قرآنية يعني في هذا الشهر العظيم, يعني أيام تمر ما شاء الله, ويعني حتى يستفيد الإنسان بتفسير الآيات وقواعد. هو الإنسان يعني العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يفسرون القرآن ليس بالرأي والهوى, لكن حتى العلماء يستندون إلى قواعد يعني مش يفسروا وليس برأيهم. رأينا أمثلة كثيرة عن تفسير آيات قرآنية, خاصة بالطبع الآيات اللي هي متشابهة. لماذا؟ لأن الله قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. حتى يستفيد منها, لأن المحكمات معناها واضح, والمتشابه تحتمل أوجها تحتاج إلى نظر ودليل لإعطائها معنى موافق للآيات المحكمة حتى لا يصير تناقض. والقاعدة هي donc on a vu donc ما شاء الله dans ce mois béni et on a parlé de tafsir de pas mal de ayah en fait pour que la personne profite de connaître ces tafsirs là ou de aussi d'apprendre plus, yani d'acquérir plus, de bien comprendre, retenir, transmettre. Et surtout les ayats mutashabiha, c'est parce que on a vu le verset dans lequel Dieu nous apprend qu'il a révélé le Coran, il y a des ayats explicites, ils sont clairs, et des ayats non explicites qui nécessitent l'interprétation de savants. Ces savants-là expliquent avec des règles pour donner un sens correct, conforme aux autres ayats, parce qu'il n'y a pas de contradiction. Et il dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. يعني الفرق المنحرفة اللي هي خالفت أهل السنة هم يعني يستعملون هذه الآيات حتى يفسروها تفسير غلط. هذا معنى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, أي تأويل الفاسد. ابتغاء التأويل هنا تأويل الفاسد. Donc parce que justement les gens égarés, donc comme Dieu nous apprend, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ils utilisent ces versets pour donner un sens qui n'est pas correct pour égarer les gens. إذن رأينا عدة آيات منها الرحمن على العرش استوى, قلنا معنا حفظ وقهر وأبقى, والأدلة كثيرة ذكرناها. Donc parmi ces versets qu'on a vu, الرحمن على العرش استوى, c'est-à-dire Dieu domine le trône. C'est pas comme les traductions, on dit s'établit ou des choses comme ça. Ça c'est pas digne de Dieu. Traduit sans règle pour traduire, il faut connaître l'interprétation. Donc on a donné beaucoup de preuves là-dessus, bien sûr. Mais la preuve de base, c'est que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, donc forcément, on ne peut pas donner un sens qui contredit cette règle-là, qui est confirmée par la raison et le Coran. À savoir que Dieu, il n'a aucune ressemblance avec les créatures. إذن القاعدة أن الله لا يشبه شيء من خلقه والدليل العقل يقوم على ذلك قطعا, أن الله مستحيل عقلا أن يشبه المخلوقات. إذن فلا يجوز تفسير آيات بمعنى فيه تشبيه الله بخلقه, هذا لا يجوز. إذن قد التفاسير تختلف, ولكن اللي هي يعني من أهل السنة والجماعة تكون موافقة للعقل وتكون موافقة للآيات الأخرى والقرآن واللغة العربية. نعطيهم مثال: كل شيء هالك إلا وجهه. البخاري فسرها illa mulkah. Fi Sahih al-Bukhari, Sufyan al-Thawri qal illa ma urida bihi wajhu Allah, ay al-a'mal as-salihah. صاحب كتاب البحر المحيط أبو حي الأندلسي قال إلا وجه أي إلا هو. يعني شوفوا ثلاثة تفاسير مختلفة، ولكن عندما ننظر لا تخالف الآية الأخرى، لا تخالف اللغة العربية ولا تخالف العقل. إذن الاختلاف قد يكون ولكن بقواعد. هذا قال إلا وجهه، قال ما أريد به وجه الله، قال هذا إلا ملكه، هناك قال إلا هو. إذن فسروا تفاسير مختلفة، لكن كلها تبقى في نفس القاعدة، أنه موافقة للغة العربية، موافقة للآيات الأخرى، ولا تخالف العقل السليم، لأنه لا يوجد شيء في الدين يخالف العقل. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. دليل واضح، أدلة كثيرة على ذلك. Donc, on a donné un exemple pour montrer que il se peut que les savants divergent dans l'interprétation, mais ils restent dans les mêmes règles, à savoir, c'est conforme à la langue arabe, c'est ne contredit pas les autres versets, il ne contredit pas la raison. Donc, c'est pas accepté si ça contredit une de ces trois choses. Il ne faut pas que ça contredise un autre verset, l'interprétation, parce qu'il n'y a pas de contradiction, c'est logique. Donc, il ne faut pas que ça contredise la raison, parce que tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Donc, on a donné les preuves nombreuses sur ça, comme le verset « وَقَادُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ وَنَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ » Le verset qui signifie, ils ont dit, si nous, les gens de l'enfer diront, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Et donc, on a donné un exemple. Al-Bukhari, dans son sahih, il a dit illa mulkah. Il a expliqué le wajh par le mulk, c'est-à-dire toute chose sera anéantie sauf la souveraineté de Dieu sur toute chose. Donc, aucun n'a dit visage comme dans les traductions bâclées à droite à gauche dans les applications, etc. C'est du n'importe quoi. En fait, c'est des gens ils traduisent sans règle aucune, juste aveuglément. Donc, illa wajha, il a expliqué mulk, souveraineté, Bukhari. Sufyan al-Thawri, il a dit wajha ici, ça veut dire ce par quoi on recherche l'agrément de Dieu. Comme on dit, fais ça li wajhillah, c'est-à-dire pour chercher l'agrément de Allah. D'autres, ils ont expliqué d'autres tafsirs. Mais tous ces tafsirs-là, des gens sunnites en fait, ils remplissent ces règles-là, conformes à la langue arabe, conformes aux autres versets, et ne contredisant pas la raison. Donc, vous voyez, c'est des règles. Ce n'est pas avec les mots, ce n'est pas un avis personnel. Et il y a un mish bira'ihim, l'ulama yufassiru. Et donc, كذلك من الآيات قوله تعالى وهما معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم. هذا تفسير سهل معروف عند المسلمين. المعية تأتي بعدة معاني، تأتي مع وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه أينما تكون الله يعلم بك. تأتي معنى لا تحزن إن الله معنا، أي ينصرنا. حتى في البلاد الناس قل برا ربي معك، فمعناتها ربي معك، معناها ينصرك، يسهلك، يفتح عليك. إذن المعية تأتي بعدة معاني. إذن تأتي بالعلم وهو معكم أينما كنتم، معنى مثل الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شو معناتها؟ مش معناها ربي يسكن لهنا، هذا لا يليق بالله. معناها الله يعلم بك، أعلم بك من نفسك، الله يعلم أكثر منك أنت. الله يعلم قداش عندك شعرة بالضبط، وقداش يسقط منك شعرة في النهار، هذا يعلمه الله. قداش تعمل رمشة عين في النهار، منذ ولدت قداش تكلمت من حرف منذ ولدت، قداش من خطوة عملتها، وقداش مازالك من خطوة، قداش تنفس من مرة، وقداش مازالك بتتنفس حتى نهاية آخر نفس. الله يعلم كل ذلك، أنت لا تعلمه. هذا معنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن الله يعلم كل شيء. إذن شفنا هذا تفسير العلماء موافقة للغة العربية التي نزل بها القرآن وكان الصحابة يتكلمون هذه اللغة يفهمون إذن بسهولة لأنهم يتكلمون بالفصاحة هذه اللغة. فهذا معنى الآية وهو معنا معكم أينما كنتم أي بعلمه، وتأتي بمعاني أخرى في آيات أخرى. القواعد هي لا تخالف العقل، لا تخالف الآيات الأخرى، ولا تخالف اللغة العربية. وليس بالرأي، ليس كل إذن العلماء يتكلمون بدليل، الشافعي مالك أبو حنيفة البخاري إلى غير ذلك يتكلمون بدليل وليس بهوى. دونك طعميني فيرسي وهو معكم أين ما كنتم، وهو معكم أين ما كنتم. ici ça veut dire où que vous soyez Dieu sait de vous tout. ça veut dire que Dieu est partout. ولا يقال الله في كل مكان، هذا كلمة حرام، عبارة العلماء بلا مكان، لا يوجد عبارة يعني عند العلماء في كل مكان. يقولون بعلمه، أو يستعملوا بعضهم في كل مكان بعلمه، يعني أينما تكون الله يعلم بك، عبارة صحيحة مشهورة عند العلماء مذهب الأربعة. الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمن، كما كان يعلمها صلاح الدين الأيوبي، كما كان يعلم مذهب الأربعة، كما كان يعلم في الأزهر، في الزيتونة، في قراوين، في الزاويات، هكذا العبارة معروفة عند العلماء. Donc le verset on a dit ça veut dire Dieu sait de tout de vous où vous où que vous soyez. C'est ça que ça veut dire avec sa science. Il sait tout. Donc si quelqu'un dit Dieu est partout, il comprend par sa science, ça ne contredit pas la croyance de dire si quelqu'un il a dit Dieu est partout par sa science. Mais la bonne phrase à dire, c'est Dieu il est sans endroit, et de dire Dieu il sait toute chose où que tu sois. Donc on ne dit pas que Dieu est partout, la bonne phrase c'est de dire il est. Parce que pour ne pas comprendre, pour que les gens ne comprennent pas que Dieu est comme l'air diffus, non. On dit que Dieu est sans endroit, mais on dit il sait toute chose, et donc il englobe toute chose par sa science. وهو بكل إحاطة العلم، أي إحاطة العلم، هذا معنى وهو وكان بكل شيء محيطا، أي بعلمه، يحيط بكل شيء بعلمه، هذا معناه. ليس كما يقول مشبهة، يقول الله مثل القبة وكذا، هذا شرك واضح. واحد هذا مشهور قاله، لو نوريكم الكتاب تبهت. نعم. C'est pas comme certains, ils pensent qu'ils disent que Dieu c'est comme une forme qui englobe. Ça c'est certains égarés qui disent ça dans leurs livres. Vraiment c'est du n'importe quoi. Donc Dieu il sait toute chose par sa science, subhanahu wa ta'ala. هذا معنى الآية. Donc c'est ça la signification de ce verset. Et il n'est pas permis de faire son Dieu à ses créatures. كما قال أبو جعفر الطحاوي اللي هو أكثر من ألف سنة من مصر قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من الطحاوي qui a plus de 1000 ans qui était en Égypte, il dit quiconque attribue à Dieu un des sens des humains est devenu mécréant. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.